هذه أبيات شعرية وكأن الشاعر يقصد خوارج القاعدة وداعش. حمدا لرب طاهرا منعاني يعطي ويمنع ما له من ثاني وهب الحياة لقلب عبد مؤمن ومات قلب منافقا ضراني ولقد بنيناه وعد ثابت بأرامطا في سائر البلدان حلوا البلاد وأفسدوا في حيها لمجالهم في ساحة الأديان وإذا الفساد ألم في أجناده وجب الدفاع على ذوي العرفان ولقد أبان كتاب ربي إنه أخذ العهود عليهما لبيان فلذا أقول محذرا لأخنها قبل النصيحة غاية الأمكان عد المهيمن من هوى فتان ما تلك إلا فتنة الشيطان نعقد شياطين فلبت صوتها بسخافة الأحلام والأذهان نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم ولسنة المختار من أجنان صدوا صدود المعجبين برأيهم وتكبروا كتكبر السكران فاستجنوا عنها لسوء حظوظهم بمؤلفات من ذوي الطغيان قوم هم عجم القلوب وإن دعوا أتباعهم بفصاحة وبيان متجبرين على الكرام بألسن أبلغ أخبث من أذى الثعبان متلبسين بدعوة مرضية لكنها مرضية الشيطان هم يحملون على الجميل بزعمهم لكنما حملوا على الحرمان هم حسنوا لكم الفساد فقلتم هذا الصلاح المستجد الداني والله يدعوكم إلى جناته ولما أتى في محكم التبيان وهم دعوكم للهوى فأجبتم أين الهدى يا مدعي الأيمان هم أورثوا طباعهم في دينهم كسلا يؤديهم إلى خسران هم زندقوهم شككوهم في الهدى هم أولعوا بالزور والبهتان هم سددوا طرق الصباح عليهم هم رغبوهم في الحقير الفاني أحكام ربي قد أضيعت بينهم وهم عليها جامد الأذهان لكنما يدعوننا لهواهم حبا لدنياهم بلا برهان والله أخبر إن نصرنا دينه ينصر لنا بالنص في القرآن أنتم تنورتم بقول باطل لا بل فدمرتم على خسران صرتم إذن أضحكة بين الورى تتقلدون الفخر بالهذيان ما بالكم لا تعقلون رشادكم تلقون للأعداء كل عنان هل فيكم ممن تبعتم عن هدى من جهبذ جال عن الأذهان يا أيها المسكين نفسك فرعها لا تلقها في هوة الخسران هنا الملوخ دع تقي تابع لشرع لا عند هوى بطران وترك سفاهات الأسافل إنها ترميك يوم البعث بالحرمان وترك سفاهات الخوارج إنها ترميك يوم البعث بالحرمان